وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. هذا تأييد لما تقدم من إجارة الأرض على الشرط المتقدم بشيء معلوم من مضمون فلا بأس بذلك. ونهى عن المزارعة، هذا تقدم الكلام عليه، وحمل على أنهم كانوا في أول الأمر يزارعون ما لا يستطيعون القيام بزرعه، فيقولون جمعا بين المزارعة في خيبر والمساقاة، كان المراد بذاك النهي هو الإرفاق. عندك أرض، إما من كانت عنده أرض فليزرعها أو يزرعها غيره، عندك أرض زايدة عنك وعاجز عن زراعتها اعطيها لغيرك الزراعه. وكان في بادئ الأمر عند مجيء المهاجرين إلى المدينة، فكان فيه حث على مشاركة المهاجرين في من عنده أرض عاجز عن زراعتها، يقول له اعطيها له يزرعها، تبرع بها من باب المواساة. ثم بعد ذلك لما وسع الله على المسلمين أصبحت المزارعة والمؤاجرة والمساقاة سواء.